لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال المفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول مجلسه من بدعته لحذرته ونفرت منه، ولكن يحدثك بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تفارق قلبك؟ وذكر الذهبي في الميزان في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري قال عاصم الأحول: كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت: لا أرى بعض أهل العلم يقع في بعض. فقال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ وهذا رد في هذا الواقع الذي نعيش، لأن الذي قاله هو بعينه ما يقوله من يقوله الآن، ولكن اختلفت الموارد واختلفت المصادر، لأنه لا يمكن أن يقارن من قال هذا القول بمن يقوله في هذا العصر. فإنه يقول لقتادة لما وقع في عمرو بن عبيد وهو معتزلي قدري، قال عاصم الأحول: فقلت له: لا أرى بعض أهل العلم يقع في بعض. وهذه هي المقولة الشائعة الدائعة، أنهم يقولون أهل العلم يتناول بعضهم بعضا، وهذا خطأ، لأن المبتدع لا يكون من أهل العلم. ومن أصول منهج أهل السنة أن يفرق بين من هو من أهل العلم ومن ليس من أهل العلم، وهذا أصل من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلا بد من التفرقة بين العالم، بين من هو من أهل العلم على منهاج النبوة ومنهج السلف، ومن الفصق بأهل العلم وليس منهم، فإن عدم التفريق يؤدي إلى فتنة ماحقة ومحنة ساحقة، ويؤدي إلى ضلال كثير من الخلق. فقال عاصم الأحول لقتادة لما وقع في عمرو بن عبيد المعتزلي القدري الذي غر الناس بزهده ودخل عليهم ببدعته، قال: لا أرى بعض أهل العلم يقع في بعض. فقال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ فهذا مما يعود بالنفع عليه، أي على المبتدع نفسه، لأنه إذا حذر منه ونفر من طريقته قل عدد المخدوعين به فتقل آثامه تبعا. ولذلك أهل السنة أنفع لهؤلاء المبتدعة من آبائهم وأمهاتهم، لأنهم بتحذيرهم منهم وتنفيرهم من طريقتهم يصدون الناس عن بدعتهم، فيترتب على ذلك قطع كثير من الشرور عنهم وحتى لا تكثر سيئاتهم. فهذا قول قتادة رحمه الله تعالى لعاصم الأحول: أما تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ فإذا قال قائل: بماذا نستدل على سوء القصد وهو في الواقع عمل قلبي لا يطلع عليه أحد؟ فالجواب بالقرائن. مثال ذلك أن نعرف هذا الرجل رقيق الدين وليس محافظا على الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبا لأهل الخير، ولا علمنا أنه قام يوما من الأيام ينصر الحق أو يتكلم به. فأما القرينة الأخيرة فمسلمة، ما علمنا أنه قام يوما من الأيام ينصر الحق أو يتكلم به، لأن المبتدع لا ينصر الحق، بل إنه ينصر الباطل ويقوم به ويتكلم به ويحارب أهل السنة وأهل الحق. ولكن ما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك من القرائن يمكن أن يكون فيه بعض مراجعة، بل إن النصوص على الضد منه، لأنه يقول نعرفه رفيق الدين ليس محافظا على الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبا لأهل الخير. فهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج وهو يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. فهم في الجملة لا يضيعون الصلوات، بل إنهم يحافظون على الصلوات ويصلون كثيرا من النوافل، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو عند مسلم في الصحيح، لما تكلم عن القدرية فجاءه من جاءه ليصف ما ظهر في ناحيتهم من القول بنفي القدر وأن الأمر أنف وأنه لا قدر، فهؤلاء القوم كانوا يتبعون سبيل العلم، يجمعون ويتتبعون مسائل ويقبلون على ذلك، ومع ذلك فلم يغر ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فهذه الأمور لم يقصدها العلامة المصنف رحمه الله تعالى بالتقعيد والتأصيل والذكر، وإنما عرضت فذكر فيها كلاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: لهذا قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني جعلنا لهم سمة وعلامة واضحة ولتعرفنهم في لحن القول. فالمنافق لا يقوم في يوم من الأيام بنصر الحق، بل يتستر، وغاية ما عنده أنه يدافع هجوم الناس عليه فقط، أما أن يقوم بنصر الحق ودحض الباطل فهذا لا يمكن. والكلام كما مر إنما هو في المبتدع لا في المنافق. قال: ولذلك فإننا نعرف سوء قصده بقرائن عمله، وإلا فإننا لم ننقب ولا يحل لنا أن ننقب عن قلوب الناس، لكن الله تعالى جعل لكل شيء قدرة وعلى كل شيء دليلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ وهذه مسألة كبيرة، وهي مسألة إكفار المتأول أو تفسيقه وما يترتب على ذلك. والكلام في هذه المسألة مبسوط مجموع من كلام أهل العلم في ضوابط في الرمي بالبدعة. ففي ضوابط التبديع أقوال أهل العلم في إكثار المتأول، لأن أقواما أقدموا على التكفير بغير موجب فضلوا عن الصراط المستقيم، وأقواما ضلوا على الموالاة والمناصرة لهؤلاء المبتدعة فضلوا الصراط المستقيم، والحق وسط بين الطرفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه المسألة مهمة جدا، قد تعادل كثيرا من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسيق التي فسدت بها الأمور، فما خرج الخوارج إلا بتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم، وكذلك ما حصلت الدعاوى بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. الدعاوى جمع دعوى، وهي اسم ما يدعى، والجمع دعاوى ودعاو. فهذه المسألة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة، ولا يحجم عن تكفير أحد مع وجود البينة، لأن من الناس أيضا من يتهاون في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره، كمسألة ترك الصلاة مثلا. ومذهبه رحمه الله تعالى وما أخذ به وذهب إليه هو تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من الملة، وهو يبني على مذهبه وتأصيله. فيقول رحمه الله تعالى كمسألة تارك الصلاة مثلا، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من التأويل والجمع بين أطرافها والنظر نظرا عميقا، فتجده يستغرب أن يقال لشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، يستغرب أن نقول عنه إنه كافر فلا يكفره. قال: وهذا خطأ وإحجام وجبن، فالواجب الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام، فلا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله ورسوله، ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. فالتكفير والتفسيق والتعديل والتأمين، ثم شرح معنى التأمين فقال: يعني جعل الإنسان مؤمنا، كالتحليل والتحريم والإيجاب. فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى الله ورسوله، فكذلك التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسوله، فلا نقول هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافر، وإلا فالأصل هو الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر، فيجب أن تقام عليه الحجة، فإن رجع وإلا منعناه بالقوة. وقد ينشأ الإنسان على مذهب معين يعتقد أنه الحق، ولنفرض أنه على مذهب الرافضة، فهذا لا نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبينا له الحق وقال: لا أرجع، إنا وجدنا آباءنا على أمة. فهنا نعرف أنه ليس قصده الحق. واعلم أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه، ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب، وليس المعنى أن الإنسان إذا كفر أحدا كفر في الحال، لأن هذا ليس بكفر، فقول الرجل لمسلم يا كافر هذا لا يخرجه من الإسلام، ولكن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا عاد إليه أو حار عليه أي رجع عليه، يريد الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره برواية أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه أي يعلم أباه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، وما على شاكلتها مما في الحديث، هذا فيه قولان: أحدهما أنه في حق المستحل، والثاني هو كفر النعمة والإحسان، وحق الله ثم حق الوالد وليس بالكفر الذي يخرج من الإسلام. والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالب، فالمرأة كذلك. فيقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: معنى الحديث أنه يكون سببا لأن يرتد عن الإسلام، وليس معناه أنه بهذا التكفير لأخيه صار كافرا. فالإنسان على خطر إذا كفر مسلما لم يكفره الله ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على خطر أن يعود إليه هذا التكفير فيكفر هو في المستقبل. والأصل في المسلم الظاهري العدالة، الظاهر العدالة الأصل فيه بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين: الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. إذا حكمنا بكفر شخص لم يقم الدليل على تكفيره فهذا افتراء على الله عز وجل، حيث حكمنا بأن هذا كافر والله سبحانه وتعالى لم يكفره، فهو كما لو حكمنا بأن هذا حلال والله لم يحله، وأن هذا حرام والله لم يحرمه. كما أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلما له، حيث وصفناه بأنه كافر. ومن كفر أخاه بغير موجب فكأنما قتله، بل هو أسوأ من قتله، لأنه ربما قتله مظلوما فدخل الجنة. وأما الذي يحكم عليه بالكفر فهو يحكم عليه بالخلود في النار إذا مات على ما هو عليه، ثم إذا حكم عليه بالكفر ترتب على هذا الحكم بالردة الآثار التي تترتب على حكم الردة، من أنه ينبغي أن يفارق امرأته قولا واحدا، وأنه إذا مات لا يصلي عليه المسلمون، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أهله إن كانوا من المسلمين. وكذا هو لو مات له ميت من المسلمين فإنه لا يرثه، إلى غير ذلك من الأحكام التي تلحق المرتد. فإذا إذا حكمنا على إنسان بالكفر ولم يكن كافرا فهذا اعتداء عليه وظلم له، حيث وصفناه بأنه كافر، ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لنا أن نصلي عليه، ولا يحل لنا أن ندعو له بالرحمة، ولو كان من أقاربنا الذين لبثهم لم يحل لنا ميراثه. فهذا مقتضى إطلاق هذا الوصف عليه، فهذا أمر كبير. وأخطر من هذا كله أنه حكم عليه بالخلود في النار، فهذه المسألة خطيرة جدا. وكثير من الناس اليوم ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة على دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله، بل مع الأسف صار بعض الناس يخوضون في ولاة أمورهم ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقد هؤلاء أنه حرام. وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورا بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير ويجالسه صاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، بطانة خير وبطانة شر. فبعض الحكام يأتيه أهل الخير فيقولون له هذا حرام ولا يجوز لك أن تفعله، ويأتيه آخرون فيقولون له هذا حلال ولك أن تفعله. الذين ذكرهم المصنف رحمهم الله تعالى قد يتكلمون بكلام ظاهره العلم أو عليه مسحة من العلم. أما الذي يقول مثلا إن الذي يشك في رجوع مرسي كأنما يشك في وجود الله، فكيف نطق هذا بهذا؟ الله المستعان. قال: ولنضرب على ذلك مثلا، نحن لا نشك في أن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بمعاملات الحلال، حتى يقوم أولا ديننا ثم اقتصادنا ثانيا. ولا شك أن أكمل اقتصاد وأتم اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد، وأن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من زعم أن هناك خطة تخالف ذلك وهي التي يقوم بها الاقتصاد فقد توهم توهما عظيما وضل ضلالا مبينا، لأنه لا يصلح العباد إلا ما شرع لهم ربهم عز وجل، وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدة، وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة. وربما يكون الأمر واضحا عند كثير من الناس، فيأتي رجل ويقول للحكام: هذا ليس من الربا، بل هذا من تمام الاقتصاد، ولا يمكن أن يقوم اقتصاد إلا به، ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد، وهذا ليس بحرام. ويقول آخر: هذا ليس بذهب ولا فضة، والنص إنما جاء بالذهب والفضة، هذا قرطاس من جنس الفلوس، والفلوس قال العلماء عنها إنها عروض ولا يجري فيها الربا كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة. فقالوا: إن الفلوس عروض مطلقة، لأن الفلوس أثمان من غير الذهب والفضة، ومعنى عروض مطلقا أنه لا يجري فيها الربا، وأنه لا زكاة فيها حتى يريد بها الإنسان التجارة. هذا وجه. الوجه الثاني: الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، بحيث إذا انتهى الأجل قال الدائن للمدين: إما أن تربي وإما أن تقضي. وهذا هو الربا المنهي عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فإذا قدم هذا البحث على هذه الصورة بهذه الأحكام إلى الحاكم وقيل للحاكم: اطمئن، هذا كلام الفقهاء وهذا كلام رب العالمين، فإذا كان هذا الحاكم ليس عنده حصيلة قوية من العلم الشرعي أبقى على هذه البنوك كما هي، فيأتي من يكفره. والمقصود أن التسرع في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم، فربما يكون الحاكم معذورا، فإذا قامت عليه الحجة وقال: نعم هذا هو الشرع، ولكني أرى أنه لا يصلح، يعني الشرع لا يصلح للأمة في الوقت الحاضر، ولا يصلح للأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا، فحينئذ يكون كافرا، لأنه اعتقد أن دين الله غير صالح لهذا العصر، وهذا كفر. وأما جوابنا عن هذا الكلام فنقول: نعم الفقهاء قالوا إن الفلوس عروض لا ربا فيها، ولو كانت نافقة أي يتعامل به، فيجوز أن أعطيك قرشا واحدا وتعطيني قرشين، ليس هناك مانع، لأن الفلوس لا هي من ذهب ولا هي من فضة، فهي معدن آخر يجوز فيها ربا الفضل، بل قال بعضهم يجوز فيها ربا النسيئة أيضا، فأن قرشا بقرشين إلى أجل كبعير لبعيرين إلى أجل. ولهذا قال صاحب المنتهى: لا ربا في فلوس مطلقة، يعني نافقة أو غير نافقة، سواء كان ربا نسيئة أو ربا فضل. لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود يجري فيها ربا النسيئة، لكن لا يجري فيها ربا الفضل. يجوز أن آخذ قرشا بقرشين نقدا ولا بأس بذلك، وأما البنوك الآن فهي مبنية على قرش بقرشين إلى أجل. ثانيا: هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس لأنها قيمة النقدين يعني الذهب والفضة، وليست هي النقدين، إلا أنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. وأما قولهم إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعافا مضاعفة فهذا خطأ عظيم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الربا يكون فيما يؤكل أضعافا مضاعفة، فالصاع بالصاعين قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم عين الربا. يريد حديث الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوه أوه، يتوجع صلى الله عليه وآله وسلم مما كان. عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره، مع أنه ليس فيه ظلم، لأن التمر الذي جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين من الرديء، والصاعان بالثلاثة، ويقع ذلك برضا البائع والمشتري، وليس فيه أكل للمال بالباطل من حيث القيمة، لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد، فليس فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عين الربا، فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حينئذ يعني إذا قلنا له ذلك تدحض حجته. قال رحمه الله تعالى وهو يذكر المحذور الثاني من المحذورين العظيمين في التساهل في التكفير والتفسيق، الأول افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم في الوصف، قال الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو أيضا عند البخاري، لأن الشيخ قال في بداية ذكر الأحاديث ففي صحيح مسلم، وهذا أيضا في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار أي رجع عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. قال رحمه الله تعالى قبل أن نقول إن هذا الرجل فاسق أو كافر لابد أن ننظر إلى أمرين، الأمر الأول ثبوت أن هذا كفر أو فسق، ولا طريق إلى ثبوت ذلك إلا بالكتاب والسنة، فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر أو فسق، لابد من التثبت من ذلك ليكون حجة لك عند الله عز وجل يوم القيامة، وإلا فلا حجة لك وستبوء بإثم القول على الله بلا علم، لأن بعض الناس يكفر بما لا يكفر به ويفسق بما لا يفسق به، فينبغي أن يرجع ذلك إلى الكتاب وإلى السنة، وإلا كان قائلا على الله تعالى بلا علم. الأمر الثاني هل ينطبق على هذا الشخص المعين أنه كافر أو فاسق أو لا ينطبق، وهذا من باب تحقيق المناط، أن تعرف الحكم الشرعي أولا ثم تطبقه ثانيا، فربما يصر أحد الناس على أمر ترى أنت أنه معصية ويكون في نظرك فاسقا، لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أن هذا الشيء مباح، فلا يجوز حينئذ أن تصفه بالفسق. توقيح المناط وتحقيق المناط وتعيين المناط وتخريج المناط، هذه كلها مصطلحات، وإذا ذكر ذلك فعلينا أن نعرفه. قال: وهذا من باب تحقيق المناط. فأما تنقيح المناط فهو أن تكون العلة موجودة في الأصل ثم يقاس عليها الفرع، مثل قياس الأمة على العبد في سراية العتق. فالنص دل على أن المالك إذا أعتق جزءا من العبد سرى العتق في كله، فتقاس عليه الأمة لأن العلة واحدة وهي الرقية. وألغينا الفارق بينهما وهو الذكورة والأنوثة، إذ لا فارق بينهما إلا في هذا ولا مدخل لهذا في العلة، وبهذا عرف. وعرف المجتهد العلة بالنص ثم نقحها وخلصها وألغى غيرها، فهذا تنقيح المناط. وأن تكون العلة موجودة في الأصل ثم يقاس عليها الفرع. وأما تحقيق المناط فأن تكون العلة معلومة في الأصل بالنص أو بالإجماع كالإسكار، والمجتهد يريد إثباتها في الفرع وهو النبيذ الذي يقيسه على الأصل وهو الخمر، فالإسكار هو مناط تحريم شرب الخمر، وهو تحقق في الأصل لدى المجتهد ومحقق عنده، فيلحق به الفرع وهو النبيذ، فهذا هو تحقيق المناط. وأما تعيين المناط فهو السبر والتقسيم، وخلاصته أن المجتهد يخبر العلل المتعددة ويقسمها ثم يختار الأنسب منه، فهو السبر والتقسيم، فهذا تعيين المناط. وأما تخريج المناط وتوضيحه أن العلة لم يذكرها النص ولا نبه عليها، وإنما يستخرجها المجتهد من النص بمجرد وجود المناسبة في الأصل والفرع، هذا تخريج المناط. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الأمر الثاني، هل ينطبق على هذا الشخص المعين أنه كافر أو فاسق أو لا ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط، أن تعرف الحكم الشرعي أولا ثم تطبقه ثانيا، فربما يصر أحد الناس على أمر ترى أنت أنه معصية ويكون في نظرك فاسقا، لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أن هذا الشيء مباح، فلا يجوز حينئذ أن تصفه بالفسق. مثال: هناك بعض الناس يرى أن شرب الدخان حلال أو مكروه، والصحيح أنه حرام لما فيه من الضرر وإضاعة المال والمفاسد الأخرى، لكن هذا الرجل الذي رأى أن شرب الدخان حلال أو مكروه قلد من يثق به في العلم وقال له: هذا الموثوق به عنده إنه حلال ولا بأس به إلا إذا رأيت منه ضررا بنفسك فهو حرام عليك، فهذا لا يمكن أن تحكم عليه بالفسق، يعني هذا الذي تابع من هو من أهل العلم عنده. مثال آخر: رجل أكل لحم إبل ثم قام يصلي بلا وضوء مقلدا من يرى أنه ليس بناقض للوضوء، أنه الضمير عائد إلى أكل لحم الإبل، فهو يرى أن أكل لحم الإبل ليس بناقض للوضوء وأنت ترى أنه ناقض للوضوء، والصلاة بحدث من أعظم المحرمات، لأن هذا الذي أكل لحم جزور ثم قام يصلي ولم يتوضأ هو عندك قد انتقض وضوءه، فالآن هذا صلى بحدث، والصلاة بحدث من أعظم المحرمات، بل إن بعض العلماء يقول من صلى محدثا كفر، لأنه مستهزئ بالله عز وجل، فهذا الرجل لا يمكن أن تفسقه، ولهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ إذا كان يرى أنه ليس بناقض للوضوء، لأنك تعتقد أن صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيحة. أما إذا علمنا أن الرجل يتلاعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا الأمر لأنه أسهل، ويأخذ برأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل، فهذا الرجل يتلاعب، ويجب على الحاكم الشرعي أن يعذره. وإذا كان الأمر واضحا والنص صريح وواضحا، لم يكن هناك نص يعارضه، فهذا الإنسان لا يعذر ويعذر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن مسألة مما عرض له الشيخ هاهنا، وهي من المسائل المهمة، وهي قول الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذه العبارة على إطلاقها، قال هذه العبارة لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها، بل نقول ننكر في مسائل الاجتهاد إذا لم يكن الاجتهاد مبنيا على شبهة. أما إذا كان الأمر مشتبها عنده وقال مثلا أنا أرى أن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توضأوا من لحوم الإبل، وأصله عند مسلم من رواية جابر بن سمرة، إذا قال أرى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا توضأوا من لحوم الإبل يعارضه حديث جابر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، وهذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم، فهذه شبهة. فهذه القاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هل هي على إطلاقها أو ليست على إطلاقها؟ ليست على إطلاقها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الدليل على بطلان التحليل وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وثاقا أي بالاتفاق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول إنه مصيب والمصيب واحد، وهم عامة السلف والفقهاء، المصيب واحد، إذا الحق واحد لا يتعدى، الحق واحد لا يتعدى ولا يمكن أن يتعدى، فالحق واحد وإذا فالمصيب واحد، لا يمكن أن يكون كل من اختلفوا بينهم مصيبين، لأنهم يختلفون في أمور هي من اختلاف التضاد. وأما اختلاف التنوع فهذا لا يقال له اختلاف أصلا، لأن الدليل دل على كل، كما تجد في صيغ الاستفتاح في الصلاة فقد وردت صيغ كثيرة، فمن أخذ بهذا ومن أخذ بهذا ومن أخذ بهذا فكل مصيب، فالنبي دل على هذا كله، وهذا من اختلاف التنوع. وكذلك صيغ التشهد، فمن أخذ بهذا أو بهذا أو بهذا فكل مصيب، لأن هذا أيضا من اختلاف التنوع. وأما اختلاف التضاد فالحق فيه مع واحد، والمصيب في اختلاف التضاد واحد، لأنه لا يمكن أن تجمع بين النقيضين بين الخطأ والصواب، فإما خطأ وإما صواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، وإذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا للاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا كحديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها. إذن فهذه القاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن لو جاء حاكم أو مفت فقال: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس هو أحق به، هذا ننكر عليه لأن الحديث واضح. فما عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فإذا جاء من يصادم النص خطأناه وقلنا له جانبت السنة وخالفت الصواب. فلو جاء حاكم أو مفت فقال، والحاكم هو القاضي، فقال: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس هو أحق به، هذا ننكر عليه لأن الحديث واضح: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. المهم أن نراقب الله عز وجل قبل أن نحكم على عباد الله، وأن نعرف شرع الله في هذا الأمر. ولهذا منع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الخروج على الأئمة إلا بشروط ثقيلة جدا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحديث في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن تروا رؤية عين أو علم يقين، وكفرا بواحا أي صريحا ليس فيه احتمال، ليس إكفارا بالتأويل، وإنما هو كفر صريح ليس فيه احتمال. ولا يكفي أن ترى أن هذا كفر صريح، لأنه قد يكون عند الله ليس بكفر صريح. ولهذا قال: عندكم فيه من الله برهان، ولم يقل دليل، وإنما قال برهان، والبرهان أشد من الدليل، وهو ما برهن على الشيء ودل عليه ضرورة. والشرط الأخير لم يذكر في هذا الحديث ولكنه معلوم، يعني الشرط الأخير من شروط الخروج على الحاكم الذي كفر كفرا بواحا: عندك فيه من الله برهان. قال: هذا الشرط لم يذكر في هذا الحديث، وإنما ذكر أن ترى رؤية عين أو علم يقين، كفرا بواحا صريحا ليس فيه احتمال، عندكم فيه من الله تبارك وتعالى برهان، فلا بد من هذا أيضا. شرط لم يذكر في هذا الحديث لكنه معلوم، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم. وهذا الشرط مهم جدا، لأننا قد نرى في الحاكم كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان، لكن ما عندنا قدرة على إزاحته، فهل نخرج عليه بسكين المطبخ وعصا الراعي وفأس من خشب وهو عنده الدبابات والقنابل؟ هذا سفه، وهذا معناه القضاء على المسلمين. ولهذا يخطئ بعض الناس الذين عندهم غيرة قوية وعندهم اندفاع، عندما يظنون بأنفسهم أنهم لو كانت أمامهم الجبال لهدموها، فيخرجون على الحاكم ويفسدون في الأرض ويحدثون الفوضى وزعزعة الأمن، وبهذا لن يصلحوا أبدا ولن يصلحوا، والله لا يصلح عمل المفسدين. وهؤلاء قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ما خرج قوم قط على رجل ذي سلطان فوجدوا بعد ذلك يوما من الأيام التي كانوا يجدونها قبل خروجهم عليه، فهذا يصدقه الواقع. ومخالفة منهاج النبوة ومنهج السلف لا يتأتى منه إلا الدمار والخراب والفساد، كما فعل خوارج هذا العصر لما أزوا الناس على الباطل والشر حتى خرجوا وكانوا بكل سبيل، وقطعت الطرق وهدمت المؤسسات وأحرقت، وروع الناس وهتكت الأعراض وأريقت الدماء وأزهقت الأرواح وتعطلت المصالح وضعف المسلمون إلى غير ذلك من تلك الشروط. فالأمر لا يحتاج إلى مزيد نظر. وأما أولئك الخوارج الذين كانوا يقولون إنهم كما يقول المصنف رحمه الله تعالى لو كانت أمامهم الجبال لهدموها، لم يهدموا شيئا ولا قرية النمل، وإنما أتوا للأمة بالشر. وإن الذي وصلت إليه الأمة إنما هو معلوم حتى فيما يتعلق بالناحية الدينية الشرعية، وهي أهم شيء. الذي وصلت إليه الأمة ما كان أعداؤه من الصليبيين والصهاينة يمكن أن يصلوا إليه ولو بعد عدة قرون، فعجل هؤلاء بالوصول إليه من أقرب طريق وأخطره. فرق الدين وانتشر الإلحاد، وصار العوام يبغضون أهل السنة، بل صاروا يبغضون السنة والهدي الظاهر عند من تمسك به، ويسيئون بهم الظن ويقولون هؤلاء جميعا يتاجرون بالدين. وصار أهل الحق ممن تمسك بالدين والسنة مروعا وخائفا في الطرقات بل في البيوتات، وصار الناس في أمر مريج فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال العلامة المصنف رحمه الله: هذه المسائل ليست هينة، ومن فتح باب الشر على المسلمين إلا بالخروج على الأئمة. فمنذ مقتل عمر رضي الله عنه والمسلمون في انحدار، وهذا هو الباب الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكسر. يريد حديث حذيفة في الصحيحين، قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، فكيف؟ قال: قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج موج البحر. قال: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ هذا سؤال عمر رضي الله عنه، وهو سؤال من هذا الملهم المحدث رحمه الله ورضي عنه. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ بيني وبينها باب مغلق، فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت أجل، فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله، يعنون حذيفة رضي الله عنه، فقلنا لمسروق سله. قال: فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال: قلنا فعلم عمر من تعني، يعني أنه الباب الذي يكسر أي يقتل. قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني قد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وهذا اللفظ للبخاري رحمه الله. فما وجد المسلمون إلا الشر منذ كسر الباب، وكذلك بعد أن قتل عثمان. لذلك قال سلفنا الصالحون: عليك بالأمر العتيق، عليك بما كانوا عليه قبل التفرق. قالوا: ومتى وقع التفرق؟ قالوا: بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذه الأمور من منهج السلف ومن أصول اعتقادهم، ولا تجد كتابا من كتب سلفنا الصالحين صنف في عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وجدت فيه بابا قائما لائحا فيما يتعلق بمعاملة الأئمة سواء كفروا أم جاروا أم عدلوا، فكل ذلك وضحته الأدلة ودلت عليه النصوص. ولكن الذين يعلمون العقيدة صاروا يكتبونهم من كيسهم عقيدة ويدرسونها للناس، فتمام النقمة في بيان عقيدة أهل الباطل ثم يقرر على الناس ويختبرون فيه وفيه من الطامات ما فيه، وصار أولئك بمبعدة عن منهج السلف. فماذا حصلوا؟ لقد أزال الله تبارك وتعالى عنهم عزهم الظاهر، فقد كانوا ذوي عزة ظاهرة ومكانة في قلوب عوام المسلمين. كان الواحد منهم ربما حمل بسيارته حملا فوق الأكتاف، فصاروا بحيث لو تمكن منهم العوام لوطؤوهم بالنعال، وكل ذلك بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: والمقصود أننا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان مع قدرتنا على إزاحة هذا الحاكم فلنا أن نخرج مع توفر القدرة، أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا يجوز لنا أن نقاتله حتى ولو حكمنا بكفر. إذن الحاكم الكافر كفرا بواحا لا يجوز الخروج عليه، لا الجائر لا الظالم لا الذي يستأثر بالمال ولا الذي يقع في المفاسد إلى غير ذلك، بل لو كفر كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان لا يجوز أن تخرج عليه إلا مع امتلاك العدة، وأن يكون عندك على الأقل ظن راجح أنك إن أزحت مع امتلاك العدة وتوفر سائر الشروط أنك إن أزحت لا تحدث فتنة ومحنة هي أكبر من إبقائه على حاله وهو كافر كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. أليس هذا بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دلنا إلا على الخير وما نهانا إلا عن الشر بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، فالزموا منهج السلف وتمسكوا بمنهاج النبوة، واتقوا الله أن يحرفكم ضليل عما هداكم الله إليه، ولا تستمعوا لأهل الأهواء والبدع فإن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة والله المستعان. قال: لكن حتى مع الجزم بأنه كفر كفرا بواحا وعندك فيه من الله برهان لا يستحسن أن تقول بكفره أمام العام، لأنه ربما إذا قلت هذا ذهب هؤلاء العامة الذين عندهم غيره فأرادوا أن يقاتلوه وأن يخرجوا عليه بدون سلاح، فهذه أيضا مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن له. ملأوا قلوب العوام بالكراهية لولاة أمورهم فخرجوا عليه، فعمت الفوضى ووقع ما وقع من الفساد، وهؤلاء العوام لا يدرون شيئا، كثير منهم إنما يهمه كسرة تذهب جوعته وخرقة تستر عورته، فيتحرك لا لأجل الدين وإنما يتحرك من أجل استئثار الحاكم بالمال والدنيا، وهذا ممنوع أن يخرج عليه بسببه، وإنما يكون الأمر من أجل الدين كما قال النبي الأمين: عندك فيه أي في الكفر البواح من الله برهان. أما أن يستأثر بالسلطة، أما أن يصيبك منه بعض أذى، أما أن يقع عليك منه ظل إلى غير ذلك من هذه الأمور، فهذه لا يمكن أن تكون مسوغا للخروج عليه. ولكن ملأوا قلوب العامة ببغض أئمتهم وولاة أمورهم حتى خرجوا، حتى إن امرأة عامية سألوها عندما قامت نيران المؤامرة واستعرض ظاها، فقال لها رجل يذيع أو يقدم برامج أو ما أشبه: لماذا تخرجين علي؟ قالت: أنا أخرج على الطاغوت. وما هو الطاغوت؟ الطاغوت هذا ما يكون، سمعت كلمة وظنت في من قالها الخير ولم يكن كذلك في حقيقة الأمر، فخرجت. خرجت لماذا؟ لا تدري. كل يبكي على ليلاه، ولكنهم متحدوا على هدف، اتفقوا ضمنا على غاية، فخرجوا جميعا يجأرون وفي الطرقات يعوون حتى تحقق الهدف، فاختلفوا وصاروا فرقا وتمزقوا بددا. وذلك كذلك دائما وأبدا، لأنه مؤسس على اتباع الهوى. وتعلمون أن الخروج يكون بالكلمة، بالكلمة. الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، لم يرفع عليه سيفا ولم يشهر في وجهه رمحا، وإنما قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال يخرج من ضئض هذا أقوام، وذكر صفة القوادج. الخروج يكون بالكلمة، سواء كانت ملفوظة أم كانت مخطوطة، هذا وهذا خروج. فهؤلاء الخوارج الذين هيجوا الناس هم شر الخوارج طرا، وهم القعدة من الخوارج. هؤلاء هم مخنثو الخوارج، لأنهم يحضون الناس ويؤذوا لهم على الخروج ولا يخرجون، وإنما هم بالأرض لا يطول. حتى إن هؤلاء كانوا يقدمون في التظاهرات والاعتصامات وما أشبه أبناء الناس، ممن يأتي من هنا وهناك من القرى والنجوع، من الذين يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء ولا يجدون ملحا ولا ماء. فهؤلاء يخرجون طامعين راغبين لا راهبين، فقدموا هؤلاء وقودا للمعركة. يا خيل الله اركبي، أين أبناؤكم؟ أخرجوا النساء من خدرهن، فهل أخرجوا نساءهن؟ هل أخرجوا بناتهن؟ لا، هذا العبث. والناس للأسف في غفلة مغيبة، والله المستعان عليه التفلان. من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هناك أدلة كثيرة أخرى، منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فلا يكفر ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجة، وأما من لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر ولا يفسق. وأما من ليس على دين الإسلام، كما يوجد في أقوام لم تبلغهم الدعوة لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر، فهؤلاء لا نقول إنهم مسلمون، بل نقول هم كفار، ونعاملهم معاملة الكافر، وفي الآخرة حكمهم إلى الله عز وجل. وأما من ينتسب إلى الإسلام ويعيش في بلاد الإسلام ولكنه يفعل ما يقتضي الكفر جهلا منه، فهذا نعامله معاملة المسلم، وإن كان قد فعل ما يكفر به، لأنه ينتسب إلى الإسلام وفعل ما يكفر جاهلا به، أو فعل ما يفسق به جاهلا به. مثال ذلك رجل عاش بين قوم يشربون الدخان ويحلقون اللحى، ولم يسمع يوما من الدهر أن الدخان حرام وأن حلق اللحية حرام، فهذا لا نقول إنه فاسق لأنه لم تقم عليه الحجة. مثال آخر، رجل عاش بين قوم قبريين يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين ويسألونهم حاجاتهم، ولم يعلم هذا الرجل قط أن هذا محرم شرعا وأنه سفه عقلا، هذا أيضا لا نحكم بكفره لأنه مسلم يعتقد أن ما يفعله جائز شرعا. فتبين بهذا أن الكفار أو الذين يفعلون الكفر ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول يفعل الكفر لا على أنه من دين الإسلام، بل هو يعتقد أنه على دين النصارى أو غيره، هذا كافر ظاهرا وباطنا. القسم الثاني يفعل ما يكفر معتقدا أنه ليس بكفر، فهو ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وباطنا، لكنه يظن أن هذا الفعل لا يخرجه من دائرة الإسلام فهذا لا يكفر. مثال ذلك، رجل لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر، ولم يخطر على بال هذا الرجل أن تارك الصلاة يكفر، فهذا لا نقول إنه كافر لأنه لم تقم عليه الحجة. وكما مر هذا جريا على ما يذهب إليه رحمه الله تعالى على حسب الأدلة من أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر. قال: بقي أن يقال إذا علم الحكم وجهل العقوبة فهل هذا عذر؟ الجواب: ليس هذا بعذر، فإذا كان يعلم أنه كفر لكنه لا يعلم أنه إذا كفر لا يدفن في مقابر المسلمين وأنه يخلد في النار وما أشبه ذلك، هذا ليس بعذر، ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري هل عليه كفارة أم لا، بل ألزمه بالكفارة، فهو كان يعلم أن هذا محرم وأن هذا لا يجوز، ولكنه لا يعلم ما يترتب على ذلك الذي فعله، ويعلم أصلا الحكم ولكنه لا يعلم الجزاء. فكذلك الذي علم أن هذا كفر ولكنه لا يعلم أحكام المرتد، فهذا لا يغنيه جهله بأحكام المرتد وهو يعلم أن ما فعله يكفر به من فعل. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. رجل عاش في بلاد الكفر ثم من الله عليه بالهداية فأسلم، فهذا لا يعلم أحكام الله، فقيل له مثلا: يجب عليك أن تصوم شهر رمضان، فقال: من أوجب هذا؟ أنا لا أعرف هذا الأمر. هذا حديث عهد بالإسلام فهذا يبين له لأنه لا يعلم كثيرا من أحكام الله جل وعلا، فربما جحد شيئا من ذلك وهو لا يعلم، فحينئذ يبين له هذا الشيء. جاحد الفرائض الذي يعيش بين المسلمين كافر. مثال ذلك، إذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين إن الصلوات الخمسة ليست واجبة، أو إن الزكاة غير واجبة، أو إن صيام رمضان غير واجب، فهذا يكفر، يحيى بين المسلمين ثم يأتي فيقول الصلوات الخمس لم يوجبها الله عليه، إنما كانت قديما لأنهم كانوا يحيون في بيئة لا ماء فيها يكفر، فأراد أن يأخذوا بهذه الصلوات في تلك الأوقات ليتوضأوا حتى يتنظفوا. أو آخر يقول: أنا أصلي من غير وضوء، فإذا قيل له لما يقول: لأن الوضوء إنما يكون من أجل النظافة وما أشبه، يقول: أما أنا فأتنظف وأغتسل في اليوم مرتين وثلاث مرات فلا يلزمني الوضوء. فمثل هذا إذا كان يحيى بين المسلمين فما حكمه؟ يكفر كما قال المصنف رحمه الله، لكن لو كان حديث عهد بإسلام ولا يعلم فهذا لا يكفر حتى يعلم. قال: ومن الموانع، يعني موانع التكفير، الجهل والخطأ والإكراه والتأويل والتقليد من الموانع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، كما قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية. من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. رجل كفر كفرا صريحا لكنه مكره، يقال له إما أن تكفر وإما أن نقتلك، فقال كلمة الكفر دفعا للإكراه لا اطمئنانا بالكفر، فهذا لا يكفر بنص القرآن، ولا فرق على القول الراجح بين القول والفعل، بعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فمن أكره على السجود للصنم فهذا فعل، أو أكره على السجود لحاكم أو رئيس وقيل له إما أن تسجد وإلا قتلناك فسجد، فإنه بذلك لا يكفر بشرط أن يكون سجوده لدفع الإكراه وليس تعظيما وتقربا لهذا الصنم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراه، بل المشترط أن لا يفعل ذلك مطمئنا به، فإن فعله مطمئنا به فهذا يكفر لأن قلبه غير مطمئن بالإيمان، أما إذا فعله وهو كاره له وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر، وذلك لأن المراتب ثلاث: إما أن يفعله تقربا إلى هذا الصنم، وإما أن يفعله لدفع الإكراه، وإما أن يفعله فقط لأنه أكره ولم ينوي لا دفع الإكراه ولا السجود للصنم. فإن فعله تقربا لهذا الصنم فهو كافر، وإن فعله لدفع الإكراه فليس بكافر، وإن فعله ولم يكن له نية لا بهذا ولا بهذا فالصحيح أنه ليس بكافر، لأن الله تعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل إلا من أكره وفعله دفعا للإكراه، والله عز وجل يعلم النيات. ومنها أن يغلق عليه فكره، أي من الموانع، فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منه فأتى شجرة فضجع في ظلها حتى أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخصامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا، وقد تكون له حسنات وترجح بالضم والفتح على سيئات. فقد سمى شيخ الإسلام رحمه الله من اجتهد ثلاثة أقسام: الأول من اجتهد في طلب الحق وبذل جهدا ولكنه أخطأ، فهذا خطأه مغفور له حتى وإن كان في أمر يكفر فيه،

وأما من فرق بين الأصول والفروع فيقال له: أين الدليل على أن الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع؟ يرى شيخ الإسلام أنه لا دليل على ذلك، وإنما أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون. قال: ثم نقول: أنتم تقولون إن الصلاة من الفروع، وهي من أصل الأصول في الإسلام، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وتقولون عن بعض المسائل الخلافية التي ورد فيها الخلاف عن السلف إنها من الأصول، مع أنها بالنسبة للأصول الكبار تعتبر فروعا. والصواب أن الدين ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي، ولا فرق بين هذا وهذا بالنسبة لمسألة التكفير، والمراد كله على الحجة. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا وجدنا عاميا عاش بين قوم لا يعرفون أن الإتيان إلى القبر ودعاء المقبور كفر، ولا يطرأ على باله ذلك، أي أن هذا كفر، فكيف نقول إن هذا كافر خارج عن ملة الإسلام، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، لكنه أخطأ في هذه المسألة لأنه لا يعلم؟ أخطأ لأنه لا يعلم، ولو نبه أدنى تنبيه لعدل عن فعله هذا، فهذا لا يمكن أن نقول عنه إنه كافر. لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا كفر، وأن ينشروه في جميع وسائل الإعلام حتى تقوم الحجة على الناس جميعا. وهذا الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه بعد موته وأن يسحقوه ثم يذروه في اليم، هو مؤمن بالله، لكنه فعل ذلك ظنا منه أنه يسلم من العقاب بهذا، ولم يكن يخطر على باله أن الله تعالى قادر على أن يعيده ويحاسبه. يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا الرجل شك في قدرة الله، لأن الذي يظن أنه إن فعل هذا نجا ولم يبعثه الله حقيقة، حاله أنه شاك، وإن كان قد لا يخطر على باله في تلك الساعة مسألة القدرة، فهو يظن أنه سيعدم ويزول ويسلم من العقاب، وخوفه من الله هو الذي دفعه إلى ذلك، والخوف من الله إيمان. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن فعله هذا يستلزم الشك في القدرة، لأنه لو أحرق وذر في اليم فإن الله قادر على أن يجمعه كما فعل سبحانه وتعالى، فقد جمعه بعدما فعل به ما أوصى. قال: وغالب ظني أن هذا الرجل لم يخطر على باله أصلا مسألة القدرة هذه، يعني هو يخالف شيخ الإسلام فيما ذهب إليه من أنه شك في القدرة. يقول: يغلب على ظني أن هذا الرجل لم يخطر على باله أصلا مسألة القدرة هذه، لكن قوله لئن قدر الله علي يستلزم ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الشك في القدرة. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق، أو لوجود مانع شرعي يمنع منه. وهذا الكلام معناه أن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فقد نقول هذا القول كفر ولكن لا يكفر قائله، وقد نقول هذا الفعل كفر ولكن لا يكفر فاعله، لأن كفر المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. فلو أنكر شخص آية من كتاب الله فإن إنكاره لآية من كتاب الله كفر، لكن هذا الشخص المعين لا نكفره إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قراءة أحد الصحابة حتى ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فما في الصحيحين فإنكار آية من القرآن كفر، لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكفر. وقد يكون ناشئا في بادية بعيدة فيقول إن الصلاة غير مفروضة فلا يكفر، وقد يكون حديث عهد بالإسلام فيقول إن الخمر غير حرام لأنه لم يبلغه التحريم فهذا لا يكفر أيضا، مع أن هذا القول لو قاله من يعلم لكان كافرا. ففرق بين المقالة والقائل وبين الفعل والفاعل. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده، أو متبوع كان يعظمه، أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. إذا تبين الحق فأصر الإنسان على مخالفته إما لاعتقاد كما يفعله بعض المتعصبين للمذاهب مثلا، وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره الأمراء أو الرؤساء أو الملوك أو ما أشبه ذلك، أو لدنيا يؤثره فخالف الحق ليصيب شيئا من ذلك، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. لكن إذا قال أنا لم يتبين لي الحق فهل نحكم بكفره؟ الجواب أنه إذا عرض الحق على الإنسان على وجه صحيح لا إشكال فيه ولا غموض، فإن دعواه أنه لم يتبين له الحق مكابرة، وهي مسألة فهم الحجة. فبعضهم يتكلم في بلوغ الحجة أو في إقامة الحجة وفهم الحجة. فالشيخ يقول رحمه الله: دعواه أنه لم يتبين له الحق مكابرة، إذا عرض الحق عليه على وجه واضح لا إشكال فيه ولا غموض. وإلا لقلنا إن الذين كذبوا الرسل ليسوا بكفار، لأنهم يقولون لم يتبين لنا الحق، لم نفهم ما جئت به. أما لو كان الأمر محتملا والمسألة غير واضحة فإنه تقبل دعواه أنه لم يتبين له الحق ولا نحكم بكفر. هذه مسألة مهمة، هي أن بعض الناس قال إنكم إذا قيدتم بكلمة تبين فكل إنسان سوف يقول أنا لم يتبين لي الحق، فنقول هذا الكلام غير مقبول. فإذا عرض الحق على الإنسان عرضا بينا واضحا فإن إنكاره أنه تبين له الحق مكابرة لا تقبل. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فإذا تبين الحق فلا مخالفة، فإن خالف فقد شاق الله ورسوله. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: